احنا دلوقتي لازم نزرع ولازم نطبخ مش كده، ولازم نخبز عيش ولازم نغزل ولازم باسباب موجوده صحيح، انما انت لازم تزاولها. يبقى انت عايش هنا بالايه؟ بالاسباب، لكنك في الاخره تعيش بكل من المسبب. كل ما تشتهي حاجه تلاقيها قدامك، وبعدين هتعيش في الدنيا. ان كنت في نعيم تخاف للنعيم يفوت منك، او انت تموت وتسيب النعيم. في الاخره مفيش حاجه من دي. يبقى نعمه الاخره اكبر ولا لا؟ يبقى اذا عندنا ايجاد من عدم، وعندنا اعاده، وعندنا قيم لا بد ان تؤكد بمناهج. وقبل ما يخلق الانسان خلق له منهجه. الصانع الذي يصنع اي اله، اللي صنع ده ايه؟ هل صنع اله كده وبعدين قالب وشوفوها تنفع فيه استعملوها، ولا هو قبل ما يعملها قدر ان يعمل حاجه تنقل الصوت وتكبره وتعمل؟ كذلك الحق حينما اراد ان يخلق الانسان او لم يخلقه، زي الصانع من البشر تمام، قدر المهمة اللي هو عايزها عشان يخلقه مؤديا لمين؟ لهذه الايه المهمة. ولذلك لو نظرت الى آية من القرآن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. الاول يجيب المنهج، انت ليه هتنخلي؟ ادي مهمتك، ويعمل لك قانون صيانة على الاول. الخمس صور موزعة على هذه، نمسك كده مسألة الخلق من عدم وخلق الأكوان ليه. الحمد لله الذي خلق الإيه؟ السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم حيتكلم إن هو الذي خلقكم من طين. أدي الإيجاد الأول. وبعدين سورة الكهف تيجي عشان القيم بقى اللي تحكم ذلك الإنسان، لأن هتبقى له أهواء متعددة، يقول لا أنا هنزل له قرآن يحكم تصرفاته، ويبقى قانون صيانة إيه؟ قانون صيانة له على الأول. وبعدين تنتيجي سورة اللي احنا كنا فيها لا هي ايه سورة ايه؟ سورة الأحزاب. الأحزاب لا، السورة اللي احنا فيها دي سبأ. الحمد لله الذي له ايه؟ ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة في الآخرة. ده لما تبص لحمد الآخرة تجد أن يكون حمدا مرتبا وحمدا مضاعفا، لأنك أنت هنا بتحمده على خلق الأشياء اللي أنت هتتفاعل بها عشان تعيش بالأسباب، لكن في الآخرة مفيش إيه؟ أسباب. يبقى الحمد في الآخرة أكبر ولا لأ؟ على الأول. وبعدين أم قال لك طيب برضه في القيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي، لأن الملائكة هم الحفظة بتوعك، هم المدبرات أمر، هم اللي أسجدهم ربنا لك. إذا ففواتح الصور أخذت البدء والإعادة واستبقاء الحياة الفانية اللي هي في الدنيا، واستبقاء الحياة الباقية اللي هي في الإيه؟ اللي هي في الآخرة. وبعد ذلك جاءت أم الكتاب فجمعت كل ذلك. الحمد لله إيه؟ الرب، والرب هو الخالق الممد، مالك يوم الإيه؟ الرحمن الرحيم، مالك يبقى جابت الإيه؟ جابت الآخرة، جابت اللي حيمشوا على المنهج، يهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، يهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين، يبقى جابت كله ولا لا؟ ولذلك سميت فاتحة الكتاب، وسميت المثاني، وسميت أم الإيه؟ أم الإيه؟ أم القرآن. تعال بقى، الحمد لله علمنا الله أن نقولها. ليه؟ قال لك لأن الناس مختلفين في المواهب وفي الملكات وفي حسن الأداء وفي صياغة الثناء. يبقى واحد أديب كده يحمد ربنا، يجيب بقى أسلوب كويس ويقعد بقى يحمد ربنا وإيه؟ ويعمل قطعة أدبية. طب والغلبان اللي ما يعرفش الكلام ده يعمل إيه؟ ما يعرفش يحمد. أم قال لا، شيلوا إيدكم من حكاية الصيغة دي، أنا سأعلمكم صيغة يستوي فيها الفيلسوف مع راعي الشاة. ومش هحب الحمد لله به عشان اديتكم تساوي في هذه. يبقى الله بقى ربنا علمنا الحمد لله عشان نتساوى في الأداء. ولذلك علمنا الرسول لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لما نقول الحمد لله ما تقولش انت مقصرت ولا اسلوبك واحد، انت اللي معلم هذا. يبقى اكن تعليم ربنا لنا صيغة الحمد له اللي هي بالحمد لله نعمة اخرى تستحق ان يحمد. ما شاء الله. الله. يبقى الاشياء اللي بنحمده عليها وعلمنا الصيغة كمان، التعليم الصيغة دي ده يستحق ان هو ايه. طب ولما تحمد على انه علمك الصيغة هتحمده بايه؟ برضو هتقول الحمد لله. يبقى وحمدك على الحمد ايه؟ يستحق حمدك. طب سلسلها كده، اذا معنى ذلك انك يجب ان تظل حامدا لله وان يظل الله محمودا. الله. دي عايزة حمد، دي عايزة حمد، دي عايزة حمد، دي عايزة حمد. مسألة ايه؟ يبقى لازم يفضل ربنا ايه؟ محمود. زي ما قلنا اختلاف المواقيت في الارض واختلاف المشارق والمغارب عشان ربنا يعبده بكل عبادة في كل زمن. قلنا احنا نصلي الصبح هنا وناس بيصلي الظهر، وفي الوقت نفسه ناس بيصلي العصر، وناس بيصلي المغرب، وناس بيصلي العشاء. الله. يبقى في كل وقت نحمد الله ايه؟ نصلى لله في كل وقت. ومش كده، واحد بيقول الله اكبر الله اكبر الاول، وواحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله. يبقى تظل هذه الالفاظ دائره طول الوقت. يبقى الكون كله فيه نغم، بس من يحسن استقباله؟ فين الجهاز الصفائي اللي يحسن استقبال هذه الايه؟ يبقى وان من شيء الا يسبح ايه؟ يسبح بحمده. تعال بقى، وله الحمد في الاخره. طب احنا قلنا في الدنيا قال لك ده الحمد في الاخره يبقى اكثر، لاننا جبنا العلم. هناك احنا هنا في فناء، هناك ما فيش فناء. هنا تنقطع النعمه افوتها ولا تفوتني، هناك ما فيش كلام، يبقى في حمد تاني ولا لا؟ قال لك ولذلك هيقول لنا في القران واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، ويقول الحمد لله الذي صدقنا ايه وعده، والحمد لله الذي هدانا لايه؟ هدانا لهذا. يبقى له الحمد في الاخره ولا ملوش؟ يبقى له الحمد في الايه؟ في الاخره. الحمد لله الذي له. طب انت لما تقول بتحمد ربنا لانه يملك السماء والارض، طب وانت مالك بقى؟ طب هتحمده ده هو ملك وانت مالك انت بقى؟ قام قال لك شوف فيه فرق بين ان يخدمك في كونك من تملك، وبين ان يخدمك من لا ما لا تملك بل يملكه الغير. شوف العظمه بقى، انت بتنتفع باللي انت ايه؟ تملكه. لكن الارض المملوك، الارض والسماء المملوكه لله في خدمتك. يبقى الحاجه اللي مملوكه للغير بتخدمك اكتر من الحاجه اللي تكون مملوكه ليك وايه؟ وتخدمك. يبقى العظمه في الايه؟ وهو الراجل قال انت ما بتجيبش سياره ليال يا اخي، يا اخواننا عندهم سيارات كتير، كل يوم اركب سياره واحد لحغرم بنزين ولا حغرم صيانه ولا حغرم مش عارف ايه. الله. يبقى انتفاعك بما يملك الغير ده مساله اكثر من انتفاعك بما ايه؟ بما ايه؟ بما تملك. وملك الله لصالحنا نحن. يبقى اذا دي تستحق الحمد ولا لا؟ تستحق الحمد. اللهم لا تحرمنا نعمته. الحمد لله. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض حاجه ثانيه. بالك لو حد ثاني كنا بنحب نتقرب له ويمكن يمنعني. قال لك لا اطمئن على ان دي مملوكه لي وانا ربك ومش هتخلى عنك ابدا، ولا فيش قوه ثانيه هتاخدها عشان ما تخدمكش. انا مديك هو اللي يملكها، ما فيش حد يملكها ثاني. يبقى دي تطمين لنا ولا لا؟ تطمين لنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول للشيء كن فيكون، ده هو ما قالوش كن إلا لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن لا يكون. ولم قال كن يبقى أعلم. ولذلك وأذنت لربها، يعني هي مش عايزة تقول له بس اعمل، هي عايزة مين تسمع منه اعمل كده بس. وأذنت يعني ده بتهدينا فين؟ وحق لها، وحقت مش الآية كده وأذنت لربها وإيه؟ وحقت، يعني هي بس عايزة تسمع منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يقول للشيء كن فيكون إلا وهو واثق أنه لا يخرج عن مين؟ عن أمره. ولذلك قلنا زمان أن الله طلب منا أن نشهد أنه لا إله إلا هو. هم قال لك لا،

عشان ايه؟ عشان نموتها ولا علشان تحيا؟ عشان تحيا. كذلك هندخله في الايه، ومنها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. نيجي نقارن بقى، نقول طيب احنا وضعنا الحبة واحدة، وضعنا الحبة واحدة طلعت لنا ايه؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 ايه؟ الله. اذا اللي جابته اكتر من ايه؟ الله. كذلك يجب ان نقيس بقى المتواليات الذهنية، نقول اذا انا لما ادخل وانا ميت اخرج بحياة ثانية اكتر زي 700 الايه؟ 700 الضعف دي. الله. طيب انت عملت كده الحبة طلعتك القوت، والدخول بتاعك لما تموت عمل لك ايه؟ ستر سوءتك. طب هات اي واحد ميت عزيز وعمالين بيرطبوا عليه ويشقوا ويعملوا اللي يعملوه، قول لهم طب بيتوه عندكم ليلتين كده، خلوه عندكم ليلتين، يرضم؟ ما يرضوش. لكن ام الارض هي اللي ترضى، امه تمتص دم بتاعه والقيح والصديد ومش عارف وايه وايه وايه وايه، ولا اي حاجه. وبعدين يفضل فيها كده لحد ما ايه؟ ما يخرجه الله للحياه الايه؟ للحياه الاخرى. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج ايه؟ هاتها بقى كده. يعلم ما يلج في الارض مما نضعه كحبه، وبعدين ويخرج منها تبقى تنابل، والسنابل اكتر من اللي وضعناه. ولذلك لما نيجي نشوف واحد عنده اردب قمح وقال للست بتاعته غبية، قال لها ادينا كلتين من المخزن عشان هنزرع ربع فدان، تقول له هتنقص المخزن؟ يقول لها يا غبية عشان اكبره، انا مش هنقص الارداب بكلتين، ده انا هجيب الارداب باربع لرب اربع اراديب. كذلك الحبة بنوضعها وتطلع لنا الايه؟ وتطلع. ولذلك خدنا منه بقياس، يقول اذا كانت الارض المخلوقة لله، المخلوقة لله، تضع فيها حبة فتديك 700، وهي مخلوقة لله. إذا كان المخلوق وهو الأرض يعطيك بالحبة 700، يبقى خالقها يعطي قد إيه؟ ده يعطي أكثر من 700. وإلى لكم.